والظلم في المال يأتي بطرق متعددة، يأتي من قبيل الغلول من الغنائم، ومن قبيل السرقة وهي أشنع من الغلول، سرقة المال من الغير وهي أشنع من الغلول الذي ذمه الله عز وجل وذمه النبي صلى الله عليه وسلم ذما شديدا. وما ذلك إلا أن الغال له نصيب مما سرق، وأما السارق فليس له نصيب في ماله المسروق منه، ويأتي من طريق الغصب كما تفعل فئات في هذا الزمن تحيرت قلوبهم وقسوا، فيحجبون على البيوت ويغصبون أهلها غصبا ويسيئون إليهم أعظم الإساءة. فهؤلاء فجار وصائلون يسفكون الدم ويخيفون الناس ويأخذون المال. وظلم من طريق النهب والاختلاس كما يقع في الأسواق والتجمعات، ويغزو الناس السفهاء الذين لا يخافون الله فيبتزون المال من جيوب أصحابه علنا اختلاسا ونهبا. وكذلك أخذ المال من طريق الربا ومن طريق الغش في البيع والشراء وجميع المعاملات.